أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذه الليلة إن شاء الله نقرأ في الفصل الذي فيه بيان أحكام قيام الليل، وقد سبق معنا الحديث والكلام على حكم الوتر وفضله وما يتعلق به من مسائل. قال المؤلف حفظه الله تعالى: قيام الليل. قال: قيام الليل سنة مستحبة، وهو من أهم خصائص المتقين. قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقال الله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال عز وجل في عباد الرحمن: والذين يبيتون بربهم سجدا وقياما، وغير ذلك من الآيات التي فيها الحث والحض وبيان ما كان عليه الصالحون من قيام الليل والمحافظة عليه، ولو كان قليلا. فأحب الدين إلى النبي عليه الصلاة والسلام أدومه وإن قالوا أدومه وإن قالوا، لأن يحافظ الرجل على ركعتين بالليل يصليهما كل ليلة خير من أن يقوم ليلة وينقطع أسبوعا، أو يقوم بعض الليالي وينقطع بقية السنة. فالمحافظة على القليل ما دام فيه المداومة فهو خير من الكثير المنقطع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بقيام الليل، فإنه درب الصالحين قبله، وإنه مذهبة للإثم، وشرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن: خير الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، خير الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، لا سيما وفي النصف الثاني أو في الثمن الأخير من الليل يتنزل ربنا تبارك وتعالى، يقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فلا يزهد في هذا الخير والبركة والمناجاة منا أحد إن شاء الله عز وجل. قالوا: عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، ليست كغرف الدنيا التي يعني يأسى الإنسان في بنائها ويعاني في إقامتها وتشييدها، وغالبا ما يدعى وراء ظهره. لكن انظر إلى غرف الآخرة: لبن من فضة ولبن من ذهب. نحمد الله عز وجل، نسأل الله التوفيق والسداد لهذا الثواب الجزيل، وألا نحرم من هذا الخير يا أخوان. قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، قصور وبيوت غرف مبنية ليس ببناء أحد من الناس الذي ترونه وتعرفونه في الدنيا، لا، إنما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلو أن الإنسان دائما يستحضر هذه المعاني وهذه الفضائل في قيام الليل يكون سببا لنشاطه وسببا لتشميره وسببا لمداومته على صلاة الليل. فسهام الليل أيها الإخوة الكرام لا تخيب، سهام الليل لليل سهام لا تخيب، لسيما إذا قام المظلوم ودعا ربه سبحانه وتعالى على من ظلمه، ولا سيما إذا كان مضطرا كذلك يستجاب له، أما يجيب المضطر إذا دعاه، فكيف إذا اجتمع مع هذا صلاة الليل والتنزل إليه والساعة الإجابة المباركة؟ لا شك أن هذا خير فوق خير. قال أعد الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وعبد الله بن سلام يقول لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام المدينة نظرت في وجهه أول ما جفل ورأه الناس والناس يستقبلونه صلى الله عليه وسلم، قال نظرت في وجهه فعلمت أنه ليس بوجهك الناس صلى الله عليه وسلم. فأول ما قال أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام. هكذا أول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام. هذا من التربية أيها الأخوة الكرام. وطالب العلم لسيما الداعية منا الخطيب الواعظ الإمام لابد أن يكون له زاد من العبادة، ورد من العبادة، حزب يقرأ إما بالليل، وهذا أنسب الأوقات، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، والناشئة لا تكون إلا بعد نوم، كالتهجد يكون بعد نوم، يقوم ينشئ الرجل في العبادة والقراءة، لأن القراءة بالليل أقرب إلى السمع وأقرب إلى القلب تدبرا وتفهما وتعقلا، فلا يضيع أحدنا مثل هذا الخير. كان بعض السلف يقول ما بقي عندي لذة في الدنيا إلا المناجاة في الليل، المناجاة في الليل ألذ شيء، يقول ما بقينا في الدنيا إلا من أجلها. يقول الإنسان يشكي همه وكربه للواحد الأحد الذي يكشف الهم والغم ويدفع الكرب، هو سبحانه وتعالى دافع البلوى وسامع الشكوى عز وجل. فحري بنا نحن الدعاء، نحن الخطباء، نحن الوعاظ، أهل الإمامة في المساجد، حري بنا أن نحافظ على هذا الشيء وأن نداوم عليه. فإن فات بعضنا من هذا الخير فليندم في نفسه، ليندم على ما فاته، فإن الوقت من خصائصه أنه لا يعود مرة ثانية، لا يعود مرة أخرى، خصائص الزمن والوقت أنه لا يعود، وأنه سريع، وغالبا لا يعوض، غالبا لا يعوض. فمن ندم لعل الله أن يأجره على نيته، لا ينام أحدنا إلا وفي نيته القيام ولو بجزء يسير من الليل، كما في بعض الحديث من قام فواق ناقة كان له الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فواق ناقة يعني حلب الناقة، أنت بتحلب هكذا تضغط هكذا وبتبسط يدك هكذا، البسطة هذه تسمى فواق، البسطة هذه بين الحلبة والحزمة بين الضغط والضغط، مش عارف في حد منكم حلم ابن من اول او شيء ها يعني تعلمنا راينا من يحلم. طيب تمام جميل لعلمكم يعني مش امر ارتباطي ومش كل واحد بيحلم مش كل واحد تعطف له الناقه او الشيء اللي دخلت بعد ما خير الشيخ. طيب قال صلى الله عليه وآله وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطن وباطنها من ظاهر أعد الله تعالى عدها يعني هي الآن وهي يعني الآن يا معلم مش انها ستات فيما بعد لا ده هي مهيئه ومعد قال الله سبحانه وتعالى في الجنه عده للمتقين هيئه وانشئت وخلقت وهي موجوده الان وهذه عقيده اهل السنه والجماعه ان الجنه والنار مخلوقتان الان لا تفنيان ابدا ولا تبيدان بخلاف الجهم بن صفوان فانه يقول ما الفائدة من وجود الجنة الآن وما الفائدة من وجود النار الآن؟ العقل الفاسد أدخل العقل في النصوص وعارضها فتبا لذاك العقل وهنيئا لأهل السنة والجماعة إيمانهم بهذه الحقائق وهذه الأركان وهذه الأصول فإن هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه الجنة والنار يدخل فيه القبر وعذابه ونعيمه الحساب الميزان الصحف الصراط وما ذكر في هذا الباب قال ويتأكد استحبابه في رمضان قيام الليل عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة أي من غير إلزام وتحتم فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا من شعار أهل السنة والجماعة التراويح في رمضان مع الإخوان أما شعار البدع من الشيعة والرافضة فإنهم يميتون هذا الخير يميتون هذه السنة ولا يحيونها بل يشنعون على أهل السنة أنهم يصلون التراويح ومن دين الرافضة هؤلاء ألا يصلوا التراويح ألا يقوموا في رمضان فنحمد الله الذي هدانا بهذا الخير عدد ركعاته أقله ركعة وأكثره 11 لما مر من قول عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة وهذا على مذهب المؤلف تبع فيه الشيخ الإمام الألباني رحمه الله تعالى وإلا الراجح كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأمر في مساعة إن شئت اقتصرت على هذا العدد وإن شئت صليت أكثر من هذا العدد إن شئت صليت 20 أو 21 إن شئت صليت 36 وتوتر إن شئت أكثر إن شئت فعلت ما تيسر لك معنى؟ لكن أنت لا شك في التراويح مرتبط بإيمان مرتبط بإيمان في المسجد لأن التراويح تؤدى في المسجد ما تؤدى في البيت معنى يا إخوان؟ أنت مرتبط بالإيمان السنة أن تستفتح مع الإمام وتنتهي مع الإمام في صلاة التراويح للحديث الذي في سنن أبي داود من حديث أبي ذر الغفاري من قام مع إمامي حتى انصرف كتب له قيام ليلة فتبتدئ مع الإمام وتنتهي مع الإمام لئلا يفوتك الخير معنى يا إخوان الأحاديث التي فيها الاقتصار على 20 هي لا تصح لكن من ناحية فقهية جواز الزيادة على هذا العدد المطلوب وهذا قول جماهير العلم والرجل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله كيف صلاة الليل قال مثنى مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. في دليل على جواز الزيادة. لو شاء النبي عليه الصلاة والسلام لقال له لا تزد على العدد الفلاني، لا تزد على الكم الفلاني، لا. والنبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل مرافقته في الجنة قال أعني على ذلك بكثرة السجود، أعني على ذلك بكثرة السجود. طيب الآن لو نظرنا ما بعد ارتفاع الشمس إلى قبيل الزواج، الوقت مفتوح، يصلي الإنسان ما تيسر له، ما شاء من النوافل مع صلاة الضحى، كذلك في صلاة الليل، في صلاة الليل أو وقت الليل ما بعد العشاء إلى طلوع الفجر، الزمن والوقت متسع، يصلي ما شاء من النوافل. معنا يا إخوان، صحيح جرى عمل أهل الحرمين الشريفين على صلاة 21 ركعة، هذا مذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي. مذهب الإمام مالك 36 ركعة، كان يعمل بهذا في المدينة من قبل بهذا العدد، لكن الأمر كما ذكرت لكم الأمر فيه سعة لا دليل للحصر، لأن الدليل للحصر يحتاج إلى أمر، وهذا ثابت هذا العدد من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يستحب إذا أنت ستقتصر على هذا العدد أن تطيل القراءة، أن تطيل القراءة، وإذا أنت ستخفف القراءة فتكثر من الركوع والسجود، بقوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. إذا المسألة إذا كان هناك تطويل في القراءة فلا بأس أن نتقيد بهذا العدد المطلق 11 ركعة، وإذا كنا سنخفف القراءة فلنكثر من أعداد الركعات. معنا يا إخوان، قال عدد ركعاته أقله ركعة. شيخ الإسلام الألباني رحمة الله عليه بدع من زاد على هذا العدد 11 ركعة، بدعه. وفي الحقيقة هذا التبديع لم يسبق إليه، لم يسبق إليه، وقولنا بدعية شيء لابد أن يكون لنا فيه سلف ممن سبقنا من أهل القرون الأولى، القرون الثلاثة المفضلة، أين سلفنا في هؤلاء؟ فالأمر كان في زمان الإمام مالك كما ذكرت لكم، في زمان شافعي كما حكيت لكم، عمر بن الخطاب جمع الناس كانوا يصلون أوزاعا على أبي بن كعب وتأمين الدهر، صلوا صحيح هذا العدد، لكن كانوا يطيلون القراءة، يطيلون القراءة. ويستحب أن إذا قرأ الرجل منا في صلاة الليل أن إذا مر بآية رحمة فيترحم، بآية عذاب يتعود، بآية فيها تسبيح وتنزيه لله كذلك، ويتمهل بقراءته ولو لم يقرأ إلا آية واحدة طول الليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام ليلة بآية واحدة، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يرددها صلى الله عليه وسلم ويبكي وتتناثر دموعه. لماذا؟ لما فيها من المعاني والهداية، وما فيها من فوائد، وما فيها من التفويض الأمر لله سبحانه وتعالى، وأن الملك لله أولا وآخرا، العباد هم في قبضة الله، نواصيهم بيده، إن شاء هدى هذا وأقام قلبه، وإن شاء أزاغ الآخر ولم يقم قلبه. فكم من آيات في كتاب الله تحتاج منا إلى تدبر وإلى تمعن، ونرتل القرآن بس يمشي بقى ان رتل بصوت عبد الباسط صحيح رتم عبد الباسط ده مدود طبعا 12 مادة 6 مادة حاجة ده جزاك الله خير عشان الله يهديك سامي نحب نصلي وراك جزاك الله المهم يعني خد لك بس انت مش كل واحد نفسنا زي الشيخ اكرام 12 مادة كلمة 16 جزاك الله خير احنا مش كل نفسنا زي الشيخ اكرام جزاك الله خير تمام انت اختار اللي يمشي معك اختار اللي يمشي معك جزاك الله خير المهم لا نترك هذه الفضيلة يا اخواني ايها الاخوة الكرام وصية يعني من اخيكم في هذا الشيء العظيم المبارك والله من قام الليل وجد اثر هذا بالنهار هذا الشيء والله ملاحظ المرء ومجرد واحنا ما بنسيرش مع التجربة احنا بنسير مع الأدلة على الأدلة نعم طيب انتم ما تنسوش الحديث الموضوع من كثرت صلاته في الليل ها حسن وجهه ايه بالنهار يعني وصف حديث موضوع صح بس هو حقيقة ها يعني الرجل ده ايش اسمه ايه ها لا اسمه ايه موسى بن العابد ها موسى العابد مدري موسى بن من دخل على بعض المحدثين اظن هشام بن ايه بن بشير السلمي وكان هشام يحدث معنا يا اخوان حدثنا فلان دخل موسى العابد الثالث فهو نظر في وجهه فراى وجهه المتهلم المضيء مشرق فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجه النهار والمحدثين دول تلقفوها دخلوها مع الاسنان على طول لزقوها مع الاسنان فصار كتبت عندهم حديث على انه مرفوع رجل وهو يداعب الرجل فهذا حديث وان كان موضوع لا ينسب الى النبي عليه الصلاه والسلام لكن صحيح معناه جميل ومعناه حقيقي طيب قال مشروعية الجماعة في قيام رمضان طيب غير رمضان يشرع في قيام الليل جماعة لكن ليس على وجه الدوام ليس على وجه الدوام إن فعل مرة لا بأس إن فعل مرتين لا بأس إن فعل للتعليم لا بأس معنا يا إخوان وأنا مخصص ليلة من ليالي الأسبوع يا إخوة بقيام إحنا جماعة نتفق يوم الاثنين سنقوم الليل يوم ليلة الجمعة سنقوم الليل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تخصيص ليلة الجمعة ونهارها بقيام الليلة بقيام ونهارها بالصيام لا تخصص إنما داوم وحث إخوانك أن اتفقوا هكذا كانوا مجمعين وجد من أنفسهم نشاطا مش يجتمعوا من أجل هذا لا معنا عبد الله بن عباس وجاء ليتعلم من النبي عليه الصلاه والسلام بات عند خالته ميمونه فلما وجد من نفسه نشاطا قام مع النبي عليه الصلاه والسلام قام يرمق النبي عليه الصلاه والسلام عبد الله بن مسعود لما صلى وراء النبي عليه الصلاه والسلام ذات ليله حذيفه كذلك وقع على هؤلاء الصحابه ان صلوا مع النبي عليه الصلاه والسلام قيام الليل طيب قال مشروعيه الجماعه في قيام رمضان تراويح رمضان مسنون فيها الجماعة مسنون فيها الجماعة من صلى منفردا سيحرم الخير الكثير سيحرم الخير الكثير الإنسان ما يكون مع جماعة يبعد منه السهو يبعد منه الشيطان الوسوسة تبعد أكثر وأكثر لما يكون مع جماعة شوف أنت كده صلي وحدك وصلي مع جماعة شوف الفارق الواحد مننا ما يجي كده إيه وقد سبق ثلاثة ركعات مثلا هيصلى واحد مع الإمام والثلاثة المنفردة هيصليها يشوف التشويش هيحصل عليه ازاي؟ تشويش ووسوسة وسهل بينما ركع مع الإمام ماسك نفسه تماما لأن الشيطان من الجماعة أبعد يعني يا إخوان فالمشروعية الجماعة في قيام رمضان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم، لم يخف عني شأنكم وأمركم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. هذه الصلاة الليل، وهذه من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفقته بأمته، لا يريد أن يفرض عليهم أكثر مما فرض من خمس صلوات. كيف لا، هو الذي راجع ربه عز وجل في الخمسين صلاة حتى خففت إلى خمس. فنحمد الله على هذا الخير وعلى هذا التخفيف، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. هذا الدين دين يسر، وأنا كما ذكرت لكم هذا حديث يحتاج إلى وقفات، يحتاج إلى وقفات صحيح وإلى محاضرات لكي يبرز الشخص ما معنى هذه الكلمة الجامعة منه صلى الله عليه وسلم. يتكلم بجوامع الكلم نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. يقول المؤلف حفظه الله تعالى، وعن عبد الرحمن بن القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، جماعة هنا وجماعة هنا وجماعة هنا، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاة الرهط عن إخوان. فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. عبد الرحمن بن القاري هذا ليس القاري من القراءة، إنما القارة قبيلة نسبة إلى القبيلة، معنا يا إخوان. قال إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، حافظ الصحابة الكرام لكتاب الله، ممن جمع القرآن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أتقن من قرأ القرآن في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام أبي بن كعب. لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن أعظم آية في كتاب الله فأجاب آية الكرسي، فضرب النبي عليه الصلاة والسلام بيده على صدره مهنئا له، يا نك العلم يا أبا المنذر، كونك عرفت أعظم آية في كتاب الله إذن أنت معايش لكتاب الله، تعايشه وتتعهده، لأن القرآن هذا إخوة يتفلت إلا ما يتعهد، يتفلت أشد تفلتا من الإبل في عقولها. شوف الناقة المعقلة لو رأى أحدكم وعاهد رؤيتها وهي معقلة كذا يراها تريد أن تتفلت من العقل طول النهار، طول النهار وهي هكذا تراوح بين يديها تريد أن تتفلت من العقل، ما تريد أن تقف. النبي عليه الصلاة والسلام قال القرآن أشد تفلت، ولذلك بعضنا إن لم يتعهده سيتفلت. نحن إذا لم نتعهد هذا الكتاب بالصباح والمساء، ما حفظنا الصباح نراجع بالليل، فضل شيء. ومن أعظم سبل تثبيت القرآن قراءته في صلاة النوافل. صلاة النوافل، اشتكى رجل للنبي عليه الصلاة والسلام أن القرآن يتفلت منه، قال اقرأه في صلاة النافلة، صلاة الضحى، صلى ركعتين، صلى أربع ركعات واقرأ. طيب صليت نافلة قبل الظهر اقرأ فيها، بعد الظهر اقرأ فيها، ولو بعشر آيات ولو بعشرين آيات ولو بخمس آيات حتى تبقى. صليت قبل عصر النافلة صلي فيها اقرأ بعشر آيات سبع آيات خمس آيات، يجي المغرب انت إمام كنت الصحب معنا. أنا كنت في اليمن يا إخوان، كنا نرى يعني في الشباب حفظا عجيبا. أعرف رجلا كان لا يمسك المصحف، لكن طول ما هو واقف بيراجع، ما بيمسكش المصحف، مش محتاج يمسك المصحف. يعني في طبعا في السنوات الأولى دايما مواظب على المصحف، لكن جاءت عليه فترة فيما بعد مش محتاج يمسك المصحف. ترونه أمام الفرن يخبز يخبز، هو خبزة الله، بيدخل الخبز والرغيف في الفرن وبيراجع، بيخرج وبيراجع، المهم ما يمشيش إلا ويراجع، في السوق يراجع، ما يمسكش مصر، بيسوق السيارة ويراجع، من بدون أن يمسك مصر، وهو الإمام، هو الإمام، إمام الطلاب، ما يأتي المغرب إلا هو، يعني مستحضر ماشي في الورد والمراجعة، الأشياء كذلك، في الليل يراجع، في الفجر هو الإمام كذلك يراجع، الصلاة السريعة هو الإمام، مع ذلك عليه من الأعمال الدعوية ما الله به عليه، وهو ماشي أيضا في أي شيء بيشتري برضه بيراجع، وقف عند الدكان بيشتري بقول ولا شيء بيراجع، فما يحتاج أن يمسك المصحف، ليه؟ لكثرة التعهد يا إخوة، كثرة التعهد، أنتم انظروا بعضنا ربما يحفظ العصر آية الصلاة لو جاء الظهر وهي لسه موجودة، الحمد لله خير كثير خير كثير، تمام؟ بعضنا الساعة 10 كده يشوفها والعصر آيات راحت، ها وحفظها بعد الفجر في البكور، طبعا عليكم إيه بالحفظ في البكور والحفظ في السحر، هما دول وقتين أحسن، إنما بنمشي بقى على في السحر وما بنصليش الفجر كده أهو، السلام عليكم ورحمة الله، الورد ده عفوا لقد نفذ رصيدكم، أنا ماشي ما ينفعش تقعد كده أهو وتراجع، في درس حضرت ما فيش بتراجع، خلاص يا إخوان؟ هذه بس كلمة عابرة، جزاكم الله خير. قال يصلي الرجل لنفسه، يصلي الرجل فيصلي بصلاة الراتب، الراتب من 3 إلى 9، فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارين واحدين لكان أمثل، ثم عجب ما جمعهم على أبي بن كعب، أحد الذين جمعوا القرآن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأفرض أفرض الصحابة من؟ ها؟ لو عرضتم لكم دينار، بس دينار ليبي ها؟ في الله أفرضهم زيد ابن ثابت، خلاص؟ أعلمهم بالمواريث والفرائض زيد ابن ثابت، خلاص؟ أفرض الصحاب علي بن أبي طالب ما كانش أقضاهم بس هو الحديث الذي فيه يعني أرحم الناس بأمتي أبو بكر وأفرضهم زيد وأقضاهم علي وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، المهم الحديث هذا وصل الشيخ الألباني بيمشيه ويستدركه صراحة، لكن هو مهزوز شوية، الحديث له مهزوز شوية. أفرضهم عليهم بالمريض علم الفرائض، ها؟ طيب بارك الله فيك. إذا أبي بن كعب أبو المنذر، خلاص يا إخوان؟ إذا عمر اختار من ذا؟ اختار أقرأ الصحابة واحفظهم بكتاب الله، أبي بن كعب جعله إماما، ثم خرجت معهم ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارين، قال عمر، شوف عمر محدث المنى، نعمة البدعة هذه، أي البدعة اللغوية ليس البدعة الشرعية، يعني إخوان ما يصحش من كلمة عمر هذه نفهم أن البدعة تقسم إلى واجب وحرام ومكروه ومستحب ومباح، اللي هي الأحكام الخمسة التكليفية، لا كل بدعة ضلالة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه كلية جامعة عامة لا تخصص إلا بدليل، معنى يا إخوان؟ قال نعمة البدعة هذه، ليش؟ هي أصلها موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا ليلة بعد ليلة والنبي عليه الصلاة والسلام خشن، طب في زمن عمر أمنا أن تفرق، معنى؟ طيب الاستمرار على هذا، المداومة على هذا شيء جديد سماه بدعة، والبدعة في اللغة ما لم يكن على مثال سابق، معنى يا إخوان؟ إنما البدعة في الشرع هي شيء محدث في الدين لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ويفعل يضاهى به الشرعية، يضارع به الشرع، فإنه دين جديد ويفعله الفاعل على وجه القربة. عرفنا هذه على وجه القربة والدوام. عرفنا البدعة الشرعية والبدعة اللغوية. البدعة الشرعية معروف محدث في الدين لم يكن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء قولي أو فعلي أو اعتقاد، يفعل يضاهى به الشرعية، يضارع به الشرع، يضاد به الشرع، يفعله الفاعل على وجه القربة. إذا كان هذا بهذه المواصفات فهو بدعة شرعية. عرفنا يا إخوان؟ والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه له رسالة صغيرة، صغيرة الحجم لكنها كبيرة المقدار في بيان المسائل هذه المتعلقة بالبدعة وأمر الاتباع. سماها الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع، في كمال الشرع وخطر الابتداع. قال عمر رضي الله عنه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقوم، يعني يريد آخر الليل أفضل، لكن اعتاد الناس وبالله الحمد استقر الأمر أن يصلوا صلاة التراويح بعد صلاة العشاء في جماعة في المسجد. قال وكان الناس يقومون أولهم استحباب صلاة الرجل بأهله في غير رمضان. عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وهذه فضيلة عظيمة ينبغي أن نعود أنفسنا وأهلنا عليه، وهو عمل يسير. أو صلى ركعتين جميعا، يعني إما هي تصلي منفردة ويصلي منفردة أو يصليها جميعا، تمام؟ هذه سنة ينبغي أن نعود أنفسنا عليها ونعود أهلنا عليها، هذا خير عظيم. صلاة ركعتين تجعلك من الذاكرين الله كثيرا، أنت وأهلك الذاكرة، سبحان الله، هذا من الخير العظيم الذي يغفل عنه كثير الناس ويجهل فيه كثير من الناس. معنا يا إخوان، سئل الإمام أبو عمرو بن الصلاح كيف يكون الرجل من الذاكرين الله كثيرا؟ قال إذا حافظ على الأذكار الثابتة صباحا ومساء كتب كان من الذاكرين الله كثيرا. انظروا كيف الأذكار التي هي حروز نبوية مضمونة. نعم، من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، إذا أصبح لم يضره شيء حتى يمسي، وإذا قالها بالمساء كان كذلك. وهذا ذكر يسير دعاء. وقس على هذا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان التحصنات التي لا ضرر من ورائها، إذا قيلت بالتدبر، إذا قيلت باستحضار قلب، إذا قيلت بتفهم، لفي ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. معنا يا إخوان، نقرأ الأذكار يا إخوة بالتدبر لننال ثمرتها. أما إذا قرأناها ونحن ساهون له فمن أين تأتي الثمرة؟ جاء رجل لرسول الله عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أرأيت من عقرب لدغتني البارحة؟ قال أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. طبعا الحمد لله أعطاكم الله من العقارب والمشاكل هذه. كنا في تلك البلاد، كنا في تلك البلاد ربما هذه الوسادة والصبي ينام عليها كذا، ها؟ أو رجل منا ينام عليها كذا، المرأة، ها؟ وقد قرأنا الأذكار، نصبح الصباح نرفع الوسادة نجد العقرب نائمة كذا، حية ليس؟ نائمة كذا، كان الحصير كذلك، ننام على الفرش الأرضية هذه، من الحصر إلى غيرها، معنا يا إخوان؟ ينام الرجل قد قرأ الأذكار فيرفع الحصير بالليل بالنهار كده، يجد العقرب هكذا طول هكذا سوداء وصفراء وألوان مختلفة الله يعافينا وإياك. بماذا؟ بقراءة الأذكار. بقراءة الأذكار يا أخي أنا عشت يعني قرابة ما يزيد عن 20 سنة ولم أقدر في حياتي إلا من عقرب صغير فرخ صغير هكذا. طبعا أنتم العقرب هذا يبيض فإذا بيض يبيضه بيضا كثيرا ويخرج البيض يبقس هكذا عقارب صغار صغار دقيقة جدا طيلة الفترة هذه الطويلة. مع أن كثير من بعض إخواننا الزملاء كان يلدغ من عقارب كبيرة وكنا نقول حق الله الذي عافانا لكن عافاكم الله. أحيانا لدغة العقرب يا إخوان يحدث بعدها وفاة تورم رجل الرجل أو المرأة إذا لدغ ربما يكون بعد وفاة. وكان الحال في بيوتنا الأمصار المضربة ثلاثة أمصار مضربة للدغ العقرب. أنا ما أذكر أني استعملت مصلا من هذا الحمد لله طيلة المدة مع أني رأيت أشياء كثيرة من الهوام والعقارب والعشرات التي يعني لا تخطر على بالي لا تخطر. أنا أذكر ذات مرة يعني كان بجوار المكتبة ثعبان هذا الثعبان طوله يعني شيء طبيعي ما استطعنا أن نناله بالعصي ما ناله رجل إلا بالسلعة. أتينا بهذا الثعبان يعني فردناها كذا في واحد من المشايخ بطول أخينا فايز كذا كان بطول هذا الشيخ فردناه من الأرض حتى رأسه كذا أشياء لا تخطر على بالك ما تصورش تصورش أنك تلقى هذه الأشياء لكن الأذكار كانت هي الحصن المنيع. نعم يقرأ الإنسان بتدبر بتفاهم ولو فتحنا هذا المجال ما ينتهيش في الحقيقة لكن هذا قليل من كثير والله المستعان. لكن الشاهد من هذا التحصن بالأذكار التحصن بالأدعية في الليل والنهار. الرجل يكتب هو زوجته من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات بصلاة ركعتين بالليل يترك الإنسان فراشه واستلذاذه ويؤثر مناجاة الله سبحانه وتعالى عند ذلك حقا يكتب عند الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. عندكم من قرأ 1000 آية في الحديث الثاني كتب من المقنطرين 1000 آية يعني ايش السعر 1000 آية نجيبها من الملك للناس من الملك للناس من الملك للناس مع ايه مع مع الفتح الفتح مع الفكر الفتح معنا اخوان تزيد عن 1000 آية من الملك الفتح المتبارك الذي بيد الملك الى الناس يعني قريب من 1000 آية ما انت تقرا الفاتحه تتمم 1000 آية وزياده خلاص ايوه لا احنا ما عندنا احنا عايزين نجيب الحاجه الخفيفه الناس ها؟ لا شقربت لسه يعني فندين بس خلاص قيام الليل وكرهت ابشر ابشر قادمون قادمون يا شيخ ابشر يا شيخ عمان. قال استحباب صلاة الليل الرجل بأهلي بغير مرة إذا يقوى 1000 لكي يكتب من المقنطرين من قرأ ب100 آية لم يكتب من الغافلين معنا ومن قرأ بال1000 كتب من المقنطرين. قال قضاء قيام الليل وهذه مسألة وعدنا أن احنا نتكلم فيها وهي باختصار. قال عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة هذا بخلاف الوتر. باب الوتر باب مستقل عن باب قيام الليل. باب الوتر مضى معنا أحكامه ومضى معنا الكلام على القضاء إنما عن وتر أو نسيه فليصلي حين يذكره معنا. أما الآن قيام الليل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام 12 ركعة بالنهار لقضاء لقيام الليل الذي هو دون الوتر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام طارة كان يوتر بسبع ركعات ويوتر بتسع ركعات، وطارة يصلي 11 ركعة، وطارة صلى 13 ركعة. فلا نفهم أنه أخر الوتر لهذا الوقت ما بين طلوع الشمس إلى قبيل الظهر. إن هذا الورد من كان منا لو ورد بالليل يصليه، طبعا الوتر إذا قام الرجل من الصلاة من النوم ما صلاش الوتر مباشرة يقضي الوتر ويقضيه وترا لا شك. ثم إذا كان معه حزب وورد يصليه بالليل من صلاة أو قراءة فإنه يقضيه كما في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. أي يجبر، لأن صلاة الليل لا تساوي صلاة النهار. صلاة الليل فيها تضبط، فيها خشوع، فيها القرآن أسمع ما يقول. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعوض، فكان يصليه بالنهار. وعن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. المسألة التي بعدها وهي الأخيرة كراهة ترك قيام الليل لمن اعتاده. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم العبد الرجل عبد الله يعني ابن عمر لو كان يقوم من الليل. فما نام بعدها عبد الله بن عمر لم يكن تمر عليه ليلة إلا يقوم فيها. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. وذلك لما حكت له حفصة رضي الله عنها أن عبد الله رأى رؤيا أنه يعني أتي به إلى النار وأخذ بها حتى أخطف على شفيرها فقام فزعا فأخبر حفص فقال صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم يعني أخوان. هذا مدح القائمين بالليل المستغفرين بالأصحاح. أفضل لقليل الحفظ الحفظ قليل يعني يقرأ من حفظه في صلاة الليل أم يختم المصحف من المصحف من أحسن الافضل له يعني في الليل يمسك المصحف واخد تمام لكن ما يتعودش على مسك المصحف. النهار بقى يقرا كده ايه من نفسه يعني طاره وطاره عشان هو بيحتاج برضه المصحف ويحتاج برضه ايه يعود نفسه يترك المصحف عشان يصلي بالناس في صلاه الليل يعني اللي هو الوقت تمام تمام تمام في صلاه الليل لا باس لا يضع المصحف على الحامل ولا باس في الليل لا بأس لا بأس فأخذت خلفه لا تقف بجواره لا على يمينه ولا على يساره إنما المرأة صف وحدها كده الرجل هكذا والمرأة الرجل هنا إمامه والمرأة وراء مش المرأة صغيرة وكبيرة تكون مرأة طبعا يا شيخ يعني المقصود قائم بالليل يرائي قائم بالليل ويصرخ بالنهار قائم بالليل ويهدم هذه العبادة الجميلة العظيمة التي ينبغي أن يستفيد منها بالنهار إما تحمل على المرائي إما تحمل على الرجل المسرف على نفسه بالكبائر. بس صلاة الليل هذه مندوبة مستحبة كيف يعني يفعل مندوب بعدين يهدمه بالكبائر؟ رب قائم ليس له من قيامه إلا الصار والتعب صح؟ هذا مقصود إما رياء إما سمعة ما أراد وجه الله لما أراد أن يراه الناس وغير ذلك من العلم والمواقف والمضطلات للعلم. يعني العدد كثرة العدد كم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهذه الحياة واجعلنا من المداومين عليها المستفيدين منها. الذين تستجاب دعوتهم والعاملين بما يعلمون. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.